بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا الباب السادس عشر، باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر الى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمد ابن غرير الزهري. نعم، الذي فيها شيخ عمر. ماذا؟ هذا الذي فيه الهينة. بقي شيء فيه؟ أظن ختمناه. الذي بعده الباب السادس عشر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن غرير الزهري، وهو بالتصغير غرير المدني نزيل سمرقند. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم وابن سعد الزهري، قال: حدثني أبي عن صالح، وهو صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه، يقال له أبو محمد وأبو الحارث، عن ابن شهاب وهو الزهري، قال: حدث أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري لصاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر فمر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس، الصحابي الجليل أبي بن كعب أبو المنذر، أحد الذين جمعوا القرآن في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن عباس له: إني تماريت، أي تجادلت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه معنا؟ وكان السبب في هذا يا إخوة أن موسى عليه السلام قام في بني إسرائيل خطيبا، فأعجب الحاضرون بكلام موسى عليه السلام، وحق لهم أن يعجبوا. فقام رجل فسأل موسى عليه السلام: هل هناك أعلم منك؟ فلم يفوض موسى عليه السلام العلم لله في هذا الجواب، فقال: لا. فعاتبه الله فقال: بلى، عبدنا خضر وهو في مجمع البحرين. قال: يا ربي، أين أن السبيل إليه وكيف السبيل إلى لقياه؟ فكانت رحلة موسى عليه السلام. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. هذا فيه أخوان أن الأنبياء ارتحلوا، وموسى عليه السلام ارتحل للطلب والاستزادة من العلم، مع أنه كريم كليم أراد الاستزادة، فكيف بنا؟ إن الله عز وجل يرفع عن هذه الأمة البلاء برحلة أصحاب الحديث، كما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله. ولذلك ألف الخطيب البغدادي كتابه الرحلة في طلب الحديث، وهو مطبوع محقق متداول. وغيره تكلموا على فضل الرحلة والارتحال والتغرب والاغتراب في طلب العلم، لهذا ينبغ الشخص. ولذا كان ابن معين يقول: أربعة لا تأنس بهم رشدا، أو لا تؤنس بهم رشدا: حارس الضرب، ومنادي القاضي حاجب القاضي، وابن المحدث هذا في الغالب، ورجل لم يرتح. نعم، هذا أيضا في الغالب معنا يا أخوان. وإلا للرحلة لذة ومتعة لا يعلمها إلا من تعنى لها، ولا يعرفها إلا من جربها. هذا أمر سنة ماضية عن الأنبياء والمرسلين، عن الصحابة والتابعين، عن السلف الصالح. قد يرتحل أحدهم ماشيا لا يجد ما يركبه لطلب الحديث. كم ارتحل أناس من بلاد خراسان والري إلى مصر، كم ارتحل أناس من بلاد بخارى وسمرقند إلى بلاد مصر وبغداد والحجاز، ونالوا وحصلوا الخير. كم ارتحل أناس من المشرق إلى المغرب، يتركون بلدانهم في المشرق ويقصدون بلاد المغرب ليتعلموا من علماء المغرب محدثي المغرب. هذا أمر مستفيض. كان العلم عندهم هو أهم من الطعام ومن الشراب ومن كلام، والحكايات في هذا تطول معنا يا إخوان. كما قال بعضهم: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغل في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق. رزمة كاغل أي طبقة من الورقة، كمان رزمة من الورق. ورزمة كاغل في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، من كيس الدقيق. ولطمة عالم في الخد مني أحب إلي من شرب الرحيق. هكذا رفعهم الله، لأنهم عاشوا لله، ما عاشوا لأنفسهم، عاشوا وهمهم العلم والنبوغ فيه، ليرفعوا الجهل عن أنفسهم وعن الأمة بنية حسنة. طلبوا العلم ليرفعوا الجهل عن أنفسهم أولا، فإذا تعلموه وأيقنوه وأتقنوه علموه الناس، هذه النية الحسنة. ما تعلموا لينالوا به شيء من الدنيا، ما تعلموا عليكم السلام ورحمة الله. طيب إن شاء الله، الله المستعان. قال يقول ماذا يقول: إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام؟ وانظر إلى عزيمة موسى يا إخوة، انظروا إلى عزيمة موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، يعني لا يهدأ لي بال، لا يسكن لي بال إلا عندما أقف على بغيه وأصل إلى مرادي. انظروا إلى الهمم، همم عالية بمعنى الكلمة يا إخوة، لا تساويها ولا تدانيها ولا تقاربها همم. عليه الصلاة والسلام قال إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إليه إلى موسى بل عبدونا خضر. أعلم قال موسى عليه السلام لا، فأوحى الله إليه إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، والحوت معناه السمك، أخذ شيئا من السمك في مكتم، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريد. فارتد على أثارهما قصصا فوجد خضرا، فكان من شأنهم الذي قص الله عز وجل في كتابه، المراد من سورة الكهف. وقد ذكر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ما يقرب من 50 فائدة في هذه الرحلة من تفسيره العظيم المحيط الهام المختصر السهل الوجيز، تفسيره تفسير كريم المنان. معنا يا اخوان في هذا الباب يا اخوة الفائدة او المراد بيان فضل الرحلة، بيان ان الرحلة سنة ماضية، بيان ان موسى عليه السلام ارتحل مع انه كريم الله علمه الله ومع ذلك طلب المزيد ولم يقف في مكانه وقال اكتفي بما عندي. لا، وفيه كذلك ان الانسان اذا سئل هل هو اعلم يرد العلم الى الله عز وجل، اذا سئل عن شيء في الشريعة ولا يدري ولا يعرفه يرد العلم الى الله، من قال لا ادري فقد افتى، لا ادري نصف العلم. قال باب قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم علمه الكتاب، الدعاء. ولما اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء؟ ما اختاره الا لفضله وشرفه واهميته تعلم الكتاب. قال حدثنا ابو وكذلك في الانتساب النبي عليه الصلاة والسلام بان تدعو لنفسك ولغيرك لاخوانك لهذا الدعاء. قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو الملقب بالمقعد البصري المنقري ثقة ثبت الا انه رمي بالقدر. قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد بن ذكوان العنبري ثقة ثبت. قال حدثنا خالد وهو ابن مهران الحذاء لقب بالحذاء بكثرة قوله احذو نحو كذا ولم يكن هو من الحذائين أي من أصحاب المنة والحرفة، يقال كنيته أبو المنازل أو المنازل خالد بن مهران الحذاء. إذا رأيت خالدا عن عكرمة وهو ابن مهران، عن عكرمة وهو مولى عبد الله بن عباس أبو عبد الله البربري أحد تلاميذ ابن عباس من العلماء بالتفسير، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ضمني رسول الله وهو غلام صغير، مات النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عباس يناهز الاحتلام، ضمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم علمه الكتاب. في مسند أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. معنا يا إخوان. قال باب متى يصح سماع الصغير. حمكم الله. متى يصح سماع الصغير؟ الصواب في هذا يا إخوة أنه لا يحدد بسن، إنما العبرة بالتمييز، إنما العبرة بالفهم والتذكر. رب ابن خمس سنين يميز، رب ابن أربع سنين يحفظ ويذكر، رب ابن عشر سنين لا يميز، رب ابن 11 سنة لا يميز. العبرة بالفهم، العبرة بالتمييز، يفهم الخطاب ويرد الجواب، يفرق ويميز. قال: باب متى يصح سماع الصغير. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، من أثبات الناس في الموطأ، أخرج البخاري أصوله وأعطاه إياه فقال: انتقي منها ما شئت. قال: حدثني مالك، وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، رواية عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. قال: عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار، أتان وهي أنثى الحمار، أتان أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير يصلي بمنى إلى غير جدار، أي إلى غير سترة، لا نفهم منها إلى غير جدار، يعني المراد الجدار المبني، فبالمفهوم ربما يكون هناك مثلا رمح أو قوس أو غير ذلك. لا، أراد ابن عباس أن ينفي وجود السترة بالمرة، وبينت هذه اللفظة الروايات الأخرى في غير الصحيح. معنى في بعض الألفاظ يصلي إلى غير شيء يستره، وفي بعضها إلى غير عنزة، معنى وفي هذا إلى غير جدار. فهذا الحديث دليل للجمهور الذين قالوا بأن السترة ليست واجبة وليست فرضا، إنما هي سنة مؤكدة، معنى وهذا صحيح للعمل لإعمال الدليلين. صحيح هناك أحاديث كثيرة فيها الأمر بالسترة، باتخاذ السترة وبيان الحد بينك وبين السترة إذا كنت قائما، والحد بينك وبين إذا كنت ساجدا. وكان عمر رضي الله عنه يأخذ الرجل من قفاه وهو في الصلاة ويدنيه من السارير، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرون السواري يتخذونها سترة وما إلى ذلك. لكي نعمل الأدلة من الطرفين لابد من المصير إلى قول الجمهور، لابد من المصير إلى قول الجمهور. ومع ذلك لا نتساهل أيها الإخوة باتخاذ السترة، سواء كنا في البيت أو في المسجد، سواء كنا في الفضاء والخلاء، سواء كنا في الحرم، سواء كنا في أي موضع. كان ابن عمر إذا كان في سفر أدنى راحلته وجعلها سترة يصلي إليها، وهذا من حفاظه على السنة. ومن الناس من يقول هذا خاص بغير مكة الأمر باتخاذ السترة، والصواب العموم أن هذا يعم مكة وغيرها. قال رضي الله عنه: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام. فيها أيضا يا إخوة أن سترة الإمام هي سترة لمن خلفه، فإذا مر المرء ما بين الصفوف فلا يقطع صلاتهم ولا ضير عليهم ما دام هؤلاء لهم إمام، فسترتهم هي حكمها سترة الإمام، فسترة الإمام سترة لمن خلفه. فالضير إذا مر من أمام الإمام، الإشكال إذا مر من أمام الإمام، لكن إذا كان لهم إمام ومر كما مر عبد الله بن عباس وكما مر الحمار الأتن والنبي عليه الصلاة والسلام، قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والحمار والكلب، معناه الكلب الأسود. طيب هذا حمار، في الحمار الأتان في حديث عبد الله بن عباس يفصل فيه، بينما بين مرور الحمار بين صفوف وبين مرور الحمار بينك أنت المنفرد بينك وبين السترة، وبين مرور الحمار بين الإمام والسترة. طب يا شيخ، هل أصح أن نقول سترة الإمام سترة من الخلفة، أم نقول الإمام سترة من الخلفة؟ على اعتبار لو أن الإمام ليس له سترة، حينئذ يجوز المرور أمام المأمور على حديث ابن عباس. هي كلمة مشتهرة عند الفقهاء، سترة الإمام، الإمام سترة لمن خلفه، معنى مسألة الكلمة الأخرى الإمام سترة لمن خلفه ينظر فيها، لأن اشتهرت عند الفقهاء سترة الإمام سترة لمن خلفه. صحيح في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له سترة، لم يكن له سترة، لكن هل مر شيء بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سترة مثلا أو المكان من أمامه؟ المرور من بين الصفوف. في بعض الروايات أنه مرة أذكر شاه مثلا، يعني في بعض الروايات في شاه مرت وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصلي فاقترب من الجدار حتى هي مرت من خلفه، لكن بقينا الآن الحمار لما مر، الأتان لما مرت من بين الصفوف، فينظر الذي عرفه لم تمر من أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فينظر في الجملة اللي انت ذكرت الآن، هل الإمام سترة لمن خلفه؟ خلت بالك ينظر في هذا، لكن الذي عرفه مستفيض عن الفقهاء سترة الإمام سترة لمن خلفه. لو واحد بيصلي مثلا منفرد، نعم، صلي مثلا في آخر المسجد ومر أخ مثلا أو أخ أو أي يعني أي حاجة تدخل الصلاة، يعني هو أصلا أول شيء إذا صلى يصلي إلى صبح، هذا أمر. طيب كان مأموما وسلم الإمام وهو في الأخير مثلا أو بينه وبين الجدار، يستحب له أن يقترب من الجدار ولو مشى خطوة، هذا أمر. الأمر الثالث مرور رجل من يعني في المقدار حيز سترة لا بأس، يعني هو مر من المار من بعد ثلاثة أذرع مثلا لا حرج عليه. أيضا فرضنا أنه مر ما بين في حدود ثلاثة أذرع، الصلاة صحيحة والثواب ناقص، يجب أن يدفعه ما دام في حدود ثلاثة أذرع، يجب أن يردها. والمسألة في أمر قطع الصلاة فيها خلاف طويل عريض بين العلماء، هل المراد بطلان الصلاة أو أنه ترك واجبا أو ذهاب الخشوع وقلة إيش ليس بكمال الثواب، والأخير عليه الجماهير. رجع على ثلاثة أذرع على وضع السجادة، هو قائم بينه وبين جدار السترة ثلاثة أذرع، هو قائم، يعني لو أحد مر إذا يتحرك إليه لأنه لا بأس ما دام في حدود ثلاثة أذرع يمنعه. والسترة يا إخوة لها فوائد، أول شيء ترد البصر، تمام، ثالث شيء تمنع المرء، ثالث شيء تمنع الشيطان. إنسان في الحديث كل هذا فيه حديث، الإنسان إذا صلى لغير سترة الشيطان يمر. واحد يقول لك أنا ما بنشوفش الشيطان، أنت مأمور بالإيمان بالحديث الصحيح الثابت. نعم. قال فمررت بين يدي بعض، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. المراد يا إخوة ماذا؟ استنباط من هذا الحديث أنه كان يميز متى كان يميز، ميز هذه الأشياء صلى إلى غير جدار تمييز منه. معناه هنا لم يحدد سنا، منهم من قال لا لابد من إيش يشترط 5 سنوات دونها، لا لا ربما يميز من هو أقل من 5 سنوات. واستدل بحديث محمود بن الربيع الصحابي الصغير أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيته في وجهه، فميز وذكرها عبد الله بن عباس ميز. وأيضا كان يناهز الاحتلام، هذا يدل أنه قبل البلوغ يناهز الاحتلام، يعني يوشك يقارب. فالعبرة بالتمييز لا بالتقييد بسن معين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد بن يوسف والبيكندي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي، الزبيدي هو محمد بن الوليد بن عامر ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري، عن الزهري وهو محمد بن مسلم، عن محمود بن الربيع الصحابي صغير قال عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجة في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. الذين يقولون نقيد التمييز وصحة السماع يقيدونه بسن 5 سنوات يستدلون بهذا الحديث. قال باب الخروج في طلب العلم. قال ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، وهذا مع شهرته إخوة هو ضعيف، مع شهرته هو ضعيف. والسبب فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، قال فيه الحافظ صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بأخرى، بل الذي أعتقد أنه أدنى من ذلك في الجرح، أدنى من قول صدوق. قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي على وزن علي وهو صدوق، قال حدثنا محمد بن حرب والخولان الحمص الأبرش ثقة، قال قال الأوزاعي. ما اسم الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو البيروتي الشامي قاضي بيروت ومفتيها. قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس أنه تمر هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس. انظروا هذا الحديث ذكره البخاري قبل قليل، لكن قبل قليل في ترجمة وفي معنى وله فقه، وفي هذا له ترجمة وله فقه آخر. قال فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. أبي تصغير ماذا يا إخوة؟ أبي تصغير أب معنى، وإذا صغرت هل تعرف أعراب الأسماء الستة؟ الجواب لا، لا تعرف. هذا أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، حركات بالعلامات الأصلية، حركات الأصلية. أما الأب إذا كانت مكبرة هذا ها هذا أبي صح، رأيت أبي صح، لكن هذا أبونا، إيش رأيكم؟ رأيت أبانا، قالوا يا أبانا، فهي تعرف بالإعراب الأسماء الستة ما لم تضف إلى ياء المتكلم، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم تعرب بالحركات الأصلية. عرفنا هذه؟ ذهبنا بعيدا ولا؟ ها طريق ما في صعوبة ولا هذا؟ يعني أمية أحسن أمية أم لا أمية أمة تصغير أمة لا تذهب بنا بعيدنا يا عبد الله تغلطنا أمية تصغير أمة يا شيخ طيب قال فقال أبي رضي الله عنه نعم سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شأنه ويقول بينما موسى في ملأ الملأ الجماعة الذين يملؤون المكان سمونا ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بل عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه قالوا سمي خضرا لأنه لما جلس على كساء أبيض صار أخضر قال فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية أي علامة وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على أثرهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه الباب الأخير أيها الإخوة الكرام الباب العشرون باب فضل من علم وعلم قال حدثنا محمد بن العلاء أبو قريب الهمداني الكوفي قال حدثنا حماد بن أسامة وهو حماد بن أسامة بن زيد أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي الجليل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما بعثني الله به من الهدى المراد بالمثل هنا الوصف العجيب الوصف الطيب الوصف المبارك نعم يا إخوة ليس المراد المثل الذي هو الكلمة السائرة ونحو ذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أحيى الله به قلوب من شاء من عباده قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أي طائفة نقية أرضا نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا العلماء أيضا يا إخوة أقسام ودرجات معنى والناس تجاه العلم كأمثال أنواع الأرض أرض تأخذ الماء فتثمر وأرض تحفظ الماء فقط ولا تنبت فرق بين هذه فرق بين هذا معنى وأرض تشرب ولا تنبت لا نفعت الناس ولا أمسكت الماء قال وكانت منها أجادب أمسكت الماء أجادب أرض صخرية تمسك الماء فنفع الله بها لكنها ما أثمرت ولا زرعت فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أصاب منها يعني الماء أصاب طائفة أخرى إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ أرض حصباء يسموها بطحاء عند العرب يسموها بطحاء المطر ينزل فيها لا تمسك للناس ولا هي تنبت ولا تزرع نسأل الله العفو والعافية هؤلاء أمثال الجهال نسأل الله العفو والعافية الذين لا يرفعون رأسا بالعلم ولا ينتفعون بالهدى قال فذلك مثل من فقه في دين الله فسالت أودية في قدرها نعم كلا على قدر قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله أي البخاري قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء، قاع يعني صلبة، والصفصف والصفصف المستوى أو المستوي من الأرض. طيب يا أخوان لهذا نكتفي هذه الليلة إن شاء الله على فضل المثل الثاني اللي هو نعم والتكابة الذي كانت منها أجادب أمثلة الماء فنفع الله بها الماء، هل هذا مثل أجادب أرض صخرية؟ نعم. معنى مثل ماذا؟ من أيوة، فرب سامع فرب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ يعني فيه ناس حفاظ ما تفقهوا الحديث، هم حفظوا الحديث وعاء للحديث حفظا، لكن بلغوه للفقهاء الذين أخذوا منهم واستنبطوا الأحكام. فليسوا درجات لا شك، عمل، لكن الباب الترجمة في فضل من علم وعلم، هو علم وعمل، لكن احنا نريد درجة أعلى التعليم الناس. ليس عنده الهيئة والملكة والقوة في الاستنباط والتفقه، هو عمل بما ينجيه. أنا أفضل شيء النوع الثالث هو الكعان، رواية أخرى استبخى أرض استبخى قريبة منها، هي التي ذكرت لكم الحصباء البطحاء في قصة موسى. الأرض السابخة رملية مالحة في قصة موسى والخضر. نعم. يعني نقطة أول رحلة في طلب العلم، رحلة موسى، رحلة آدم عليه السلام إلى الملائكة، أم رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر؟ ننظر في هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.